طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك، وفي هذا اليوم وهو اليوم 23 من شهر جمادى الآخرة من عام 1443. الكتاب الذي بين أيدينا هو مختصر تفسير ابن كثير للشيخ أحمد شاكر، وهو ما يسمى بعمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير. هذا مختصر من مختصرات ابن كثير. ابن كثير له مختصرات كثيرة جدا، واختصر في وقته ومن طلابه، وكل من جاء يعني بعد زمن نجد هناك تفاسير، نجد أن هناك مختصرات كثيرة لابن كثير، حتى أوصلها بعضهم إلى ما يقرب من 50 مختصر. وهذا الكتاب المختصر من أفضل المختصرات، وهو اختصار الشيخ أحمد شاكر. طيب، قرأنا في سورة النبأ ووقفنا عند الآية 16، وهي قوله تعالى: وجنات ألفافا. قال الله بعدها: إن يوم الفصل كان ميقاتا. طيب، قبل أن ندخل في قراءة هذه الآيات، تلاحظ أن الله سبحانه وتعالى أخبر في أول السورة عن النبأ العظيم، والذي هو على الأصح هو يوم القيامة الذي هم فيه يختلفون، وذكر الله سبحانه وتعالى يعني الأدلة المشاهدة على قدرة الله على البعث، وهي: نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا، إلى آخر هذه الآيات التي ذكرها الله، التي تدل على قدرته سبحانه وتعالى على بعث الناس، وأنه لا يعجزه شيء. فالذي جعل الجبال أوتادا، وجعل النوم سباتا، وجعل الليل لباسا، والنهار معاشا، قادر على أن يبعث الناس. الآن بعد ذلك دخلت الآيات في الحديث عن البعث: إن يوم الفصل كان ميقاتا. طيب، اقرأ. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالديه ومشايخه والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: يخبر تعالى عن يوم الفصل، وهو يوم القيامة، أنه مؤقت بأجل معدود لا يزاد عليه ولا ينقص منه، ولا يعلم وقته على التعيين إلا الله عز وجل، كما قال: وما نؤخره إلا لأجل معدود. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. قال مجاهد: زمرا زمرا. قال ابن جرير: يعني تأتي كل أمة مع رسولها، كقوله: يوم ندعو كل أناس بإمامهم. وقال البخاري: يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين النفختين 40. قالوا: 40 يوما؟ قال: أبيت. قال: أبيت. قالوا: 40 شهرا؟ قال: أبيت. قالوا: 40 سنة؟ قال: أبيت. قال: ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل، ليس من الإنسان شيء إلا ما يبلى إلا عظما واحدا ليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب، ومنه يركب الخلق يوم القيامة. طيب، يعني هذه الآية الآن: إن يوم الفصل كان ميقاتا. يوم الفصل هو يوم القيامة، سمي بالفصل لأن الله يفصل بينه بين العباد ويقضي بينهم. طيب، يقول، شوف، نلاحظ ابن كثير رحمه الله يقول: كان ميقاتا. هذا الميقات الزمن لا يعلمه إلا الله، كما قال سبحانه وتعالى: وما نؤخره إلا لأجل معدود. تلاحظ أن ابن كثير يفسر القرآن بالقرآن، ويفسر القرآن بأقوال الصحابة، ويفسر القرآن بالسنة. فهنا يقول: يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. قال مجاهد: زمرا زمرا، أي جماعات جماعات. ثم أتى بآية قال: يوم ندعو كل أناس بإمامهم. ثم بعد ذلك قال: يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. نعرف أن النفخ في الصور نفختان: نفخة يعني الصعق، نفخة الصعق ونفخة البعث. نفخة الصعق هي الأولى، ونفخة البعث هي الثانية. هو أتى بحديث في البخاري عن أبي هريرة أنه قال: ما بين النفختين 40. ما هي 40؟ 40 يوم ولا 40 سنة ولا 40 شهر؟ قال أبيت يعني لم يتهم، ما أعلم يعني لا أستطيع أن أجزم، هذا معناه. طيب تنتقل الآيات بعد ذلك إلى تصوير أو شيء من صور اليوم الآخر. نعم اقرأ. نعم أحسن الله إليك. وفتحت السماء فكانت أبوابا أي طرقا ومسالك لنزول الملائكة، وسيرت الجبال فكانت سرابا كقوله وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، وكقوله وتكون الجبال كالعهن المنفوش، وقالها هنا فكانت ترابا أي يخيل إلى الناظر أنها شيء وليست بشيء، وبعد هذا تذهب بالكلية فلا عين ولا أثر، كما قال ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، وقال ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة. يعني منهج ابن كثير واضح جدا، واضح جدا عنايته بتفسير القرآن بالقرآن. ولما جاء عند قوله وفتحت السماء فكانت أبوابا قال طرقا للمسائل، قال وسيرت الجبال، قال تسيير الجبال كقوله وتر الجبال تحسبه جامدة وهي تمر، فهو يأتي بتفسير القرآن بالقرآن، القرآن بالقرآن. ثم بيّن في آخر كلامه أن الجبال تمر بأحوال يوم القيامة، الجبال والسماوات، لأن هنا قال فتحت السماء فكانت أبوابا، وفي سورة أخرى قال إذا السماء انفطرت، ومرة قال إذا السماء انشقت، ومرة قال يوم تشقق السماء بالغمام، ومرة قال يعني فقال في السماء قال فكانت وردة كالدهان، فهي تمر بأحوال السماء والأرض تمر بأحوال والجبال تمر بأحوال، فهذا المقصود، فالجبال تمر بأحوال حتى تكون سرابا لا ترى. طيب نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وقوله إن جهنم كانت مرصادا أي مرصدة معدة للطاغين، وهم المردة العصاة المخالفون للرسل، مآبا أي مرجعا ومنقلبا ومصيرا ونزلا. وقال الحسن وقتادة في قوله إن جهنم كانت مرصادا يعني أنه لا يدخل أحد الجنة حتى يجتاز بالنار، فإن كان معه جواز نجا وإلا احتبس. وقال سفيان الثوري عليها ثلاث قناطر. وقوله لابثين فيها أحقابا أي ماكثين فيها أحقابا، وهو جمع حقب وهو المدة من الزمان، وقد اختلفوا في مقداره، فقال ابن جرير قال علي بن أبي طالب لهلال الهجري ما تجدون الحقب في كتاب الله المنزل؟ قالوا نجده 80 سنة، كل سنة 12 شهرا، كل شهر 30 يوما، كل يوم 1000 سنة. وهكذا روي عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو وابن عباس وسعيد بن جبير وعمر بن ميمون والحسن وقتادة والربيع بن أنس والضحاك، وعن الحسن والسدي أيضا 70 سنة كذلك، وعن عبد الله بن عمرو الحقب 40 سنة، كل يوم منها 1000 سنة مما تعدون. وقال السدي لابثين فيها أحقابا 700 حقب، كل حقب 70 سنة، كل سنة 360 يوما، كل يوم 1000 سنة مما تعدون. وقد قال مقاتل بن حيان إن هذه الآية منسوخة بقوله فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. وقال خالد بن معدان هذه الآية وقوله إلا ما شاء ربك في أهل التوحيد، رواهما ابن جرير. ثم قال احتمل أن يكون قوله لابثين فيها أحقابا متعلقا بقوله لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، ثم يحدث الله لهم بعد ذلك عذابا من كل شكل آخر ونوع آخر. ثم قال والصحيح أنها لا انقضاء لها كما قال قتادة والربيع بن أنس. طيب هذه مسألة مهمة، هذه مسألة مهمة، وهي قوله تعالى إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا. أولا عندنا قال إن جهنم كانت مرصادا، يعني قال هنا يعني أنه لا يدخل أحد الجنة حتى يجتاز بالنار، يعني أمامك النار ترصدك، فلا بد أن تمر النار ثم تتجاوزها، وهذا معروف أن مجاوزة الصراط والصراط على علامته جهنم. قال وكما في قول تعالى وإن منكم إلا واردها. قال فإن كان معه جواز نجا وإلا احتبس. يقصد بالجواز هنا أنه يعني معه قدرة ورخصة على أن يتجاوز هذا المكان بالتوحيد والإيمان والطاعة والعمل الصالح، وإلا حبسته معاصيه، حبسته معاصيه. طيب يقول لابثين فيه أحقابا. هو ذكر ابن كثير اختلاف السلف في المراد بالأحقاب ما هي، فذكر أقوالا كثيرة فيما يذكرون في عدد هذه السنين، فبعضهم يقول 80 وبعضهم يقول يعني 70 وبعضهم يقول يعني اختلاف كثير. لكن ما الراجح، ما الصحيح؟ فنقول الصحيح أن الحقب، أن الأحقاب جمع حقب، والحقب هو المدة الزمنية الطويلة من غير أن نحددها بعدد معين، هي المدة الزمنية الطويلة. حتى نخرج من هذا الخلاف نقول هي مدة طويلة. فقوله لابثين فيها أحقابا أي أزمنة طويلة لا تنتهي، لا تنتهي. وفيه دلالة على أن النار لا تنقطع ولا تخمد ولا يعني تنتهي، وأن أهل النار لا يخرجون منها أبدا، لا يخرجون منها أبدا. هذا معنى يعني لابثين فيها أحقابا، كقوله تعالى وما هم منها بخارجين، وما هم منها بخارجين. وهذا فيه دلالة على عدم فناء النار وأنها لا تفنى في آخر الزمان. يقول هنا إن مقاتل بن حيان يقول منسوخة، والنسخ ما يقال فيه إلا عند التعارض الحقيقي، أما القول هكذا يعني صعب. فالنسخ عند التعارض الحقيقي، فلا يقال بالنسخ إلا عند التعارض. ما دام أن الآية تحمل على هذه المعاني فلا نسخ، فلا نسخ. طيب طيب نقرأ، تفضل. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وقوله لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، أي لا يجدون في جهنم بردا لقلوبهم ولا شرابا طيبا يتغذى. نعم يتغذون به. ولهذا قال إلا حميم يخلقنا من البرد الحميم ومن الشراب الوساق، وكذا قال الربيع بن أنس. فأما الحميم فهو الحار الذي قد انتهى حره، فهو الحار الذي قد انتهى حره وحمه. والغساق هو ما اجتمع من صديد أهل النار وعرقهم ودموعهم وجروحهم، فهو بارد لا يستطاع من برده ولا يواجه من نتنه. وقد قدمنا الكلام على الغساق في سورة صاد بما أغنى عن إعادته وأجارنا من إعادته أجارنا الله من ذلك بمنه وكرمه. قال ابن جرير وقيل المراد بقوله لا يذوقون فيها بردا يعني النوم. طيب يعني كلمة الآن عندنا لا يذوقون فيها بردا، ما المتبادر من كلمة لا يذوقون فيها بردا ولا شراما؟ قال البرد الشراب الطيب الذي يبرد على الجسم وعلى الكبد وعلى الجسم على الشراب، يعني إذا شرب الإنسان يعني يشعر بلذة ويتغذى به، هذا هو المتبادر. وبعضهم يقول البرد هو النوم، وهذا قول يعني ذكره ابن جرير لكنه لم يرجحه لبعده، لأن النوم يبرد على الإنسان، لكنه في الحقيقة لا يراد، لأنه يعني لا يراد به، لأن اللفظ المتبادر هو الشراب الطيب البارد، الشراب الطيب البارد. يقول لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. الحميم كما ذكر هنا هو الماء الحار الذي يقطع الأمعاء، والغساق هو مجتمع من صديد أهل النار، نسأل الله العفو والعافية. طيب قال بعدها أحسن الله إليكم وقوله جزاء وفاقا، أي هذا الذي صاروا إليه من هذه العقوبة وفق أعمالهم الفاسدة التي كانوا يعملونها في الدنيا، قاله مجاهد وقتادة وغير واحد. ثم قال إنهم كانوا لا يرجون حسابا، أي لم يكونوا يعتقدون أن ثم دارا يجازون فيها ويحاسبون. وكذبوا بآياتنا كذابا، أي وكانوا يكذبون بحجج الله ودلائله على خلقه التي أنزلها على رسله، فيقابلونها بالتكذيب والمعاندة. وقوله كذابا أي تكذيبا، وهو مصدر من غير الفعل. قالوا: وقد سمع أعرابي يستفتي في الراء عن المروءة عن المروة، عن المروة عن الفراء على المروة: الحلق أحب إليك أو القصار. وقوله تعالى: طيب يعني هو الآن هنا يقول هذا الجزاء الذي جاز الله به هؤلاء أهل النار جزاء وفاقا لأعمالهم، فأعمالهم فاسدة سيئة فكان الجزاء من جنس العمل. طيب يقول ماذا ما ما ما ماذا كان معتقدهم؟ قال أنهم كانوا لا يرجون حسابا ولا يعتقدون أن هناك دارا يجازون فيها، بل هم منكرون ليوم البعث. قال: وكذبوا بآياتنا، يعني رأوا الآيات والدلائل والحجج مع الأنبياء فكذبوا بها، فهذه نتيجة التكذيب، نتيجة التكذيب. يقول: كذبوا بآياتنا كذابا، يقول هذا جاء على غير الفعل، مصدر على غير فعل، لأن أصلا إذا قلت أن تكذبوا تقول كذبوا تكذيبا، كذبوا تكذيبا، فلماذا قال كذبوا كذابا؟ قال هذا مخالفة يعني المصدر للفعل وهذا جائز. واستدل بقول الأعرابي: الحلق أحب إلي أو القصار، يعني التقصير، تقول تقصير وتقول قصار كله جائز. طيب نعم، نقرأ الآية اللي بعدها. وقوله وكل شيء أحصيناه، وقوله تعالى وكل شيء أحصيناه كتابا، أي وقد علمنا أعمال العباد كلهم وكتبناها عليهم وسنجزيهم على ذلك، إن خيرا فخيرا وإن شرا فشر، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وقوله فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، أي يقال لأهل النار ذوقوا ما أنتم فيه فلن نزيدكم إلا عذابا من جنسه وآخر من شكله أزواج. عن عبد الله بن عمرو قال: لم ينزل على أهل النار آية أشد من هذه، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، قال: فهم في مزيد من العذاب أبدا. طيب يعني يقول كل شيء أحصيناه كتابا، أي كل هذه الأعمال التي كان يعملها هؤلاء العباد مسجلة ومكتوبة ومقيدة عند الله سبحانه من خير أو شر. وقوله فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، هذا يعني لأهل النار يعني وعيد شديد، ويقال لأهل النار ذوقوا ما أنتم كنتم تعملون فلا نزيدكم إلا العذاب، وهذه أشد آية كما قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. طيب لعلنا نقف عند هذا القدر، وإن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل السورة في ذكر أهل الجنة وذكر المتقين في قوله إن المتقين مفازا. وهذه طريقة القرآن عندما يذكر الوعيد يذكر الوعد أو العكس. طيب نقف عند هذا القدر، إن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده، والله أعلم.